السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وكذا بهديه واستنى بسنته لهم الدين وبعد، فهذا مجلس من مجالس البث التجريبي لإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل حياكم الله. وحياك، تفضل. سؤال تطرق. رجل يراب الناس، يعني يغطي يخرج أموال بالربا. نعوذ بالله. اشترط عقارات وأراض وأراد أن يتوب. ما هو مصير هذه الأموال وما مصيرها ستتوب على موته؟ أراد أن يتوب. هو يراب الناس. يأخذ الناس أموالا ويأخذها منها بالربا، أحيانا صريحة وأحيانا بالحية. على أي حال باب التوبة مفتوح، فإن أراد أن يتوب فليضع الربا الذي له عند الناس وليعمل صالحا وليكثر من الصدقات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرا للذاكرين. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضلي. لو سمحت شوفك، عايز أسأل على أمر، يعني إزاي القرآن هيأتي يوم القيامة فيقول ربي من أعطاه الناس شتمني فيه، والقرآن هو كلام الله شتمني فيه، فكيف يكون القرآن يعني لسه مقبول فيقول أي ربي؟ الله يفعل. رواية أي ربي ضعيفة، رواية أي ربي من أعطى الصيام ضعيفة، لكن الثابت في هذا الصدد اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفاء لأصحابه، هذا الثابت. أما القرآن يلقى صاحبه كالرجل الشاحب، وأن القرآن يقول أي ربي من أعطى، كل هذا ضعيف. نعم، السؤال الأخير بارك الله فيك. هل بطر الله هل يظل حد أو نهاية؟ بطر الله هل هو حد أو نهاية؟ يعني الله يظل، بس هل سأل ما ينفعك؟ الله يرى كل شيء. لا يخ... إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وتوكل على عزيز رحيم الذي يراك حين تقوم. السلام عليكم. نعم نعم نعم. السلام عليكم. أقول أعطيك مال حرام لأبي فأصلح بعض الأشياء في منزلنا ثم تب، هل التوبة تكفي؟ تصدق بمثل هذا المال، تصدق بمثل هذا المال الذي أعطيته لأبيك بارك الله فيك وجزاك الله خير يا محمد أبو ريا، وأنت في الخلف، وأنت الأخوة، أسألك الله شيء، كيف أتخلص من الزيادة البنكية؟ خرج على سبيل التخلص منها لأقوام لا تربط فيهم قرابة أو في مصلحة عامة المسلمين. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أبي كان لا يصلي، ماذا يفعلنا يعني يغفر ربنا؟ الدعاء والاستغفار، هو كان جاهد للصلاة ولا ما هو جاهد؟ لا لا، كنت جاهد. خلاص، استغفر الله واعمل له أعمالا صالحة كثيرة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، تفضل. كيف حالك؟ الله يكفيك. واحد أرمل وعلاء أمر كبير جدا عندها كانسر، وخطر ربنا وعيش عيالك شقة إيجار، فبسبب تأخير طلبة الشقة، وكان واحد من جيرانها شاف الوضع ده فإداها شقة تمليك، وبسبب الديون بتاعة المرض بتاعها بعد كده إدانت حوالي بحاجة 50,000، فبتقول ينفع إن أنا أبيع الشقة وأسدد الديون بتاع مرضي أنا والديون برضه المشترك فيها العيال الصغيرة؟ هو أعطاها لها هدية ولا إيه؟ شفنا هذه هدية. لا بأس، أنت تصرف فيها كيف شئت، بس هي كانت من حقها من حق الأولاد، يعني هو مدلها لها والأيتام يا صاحبة أيتام. نعم. لا لا لا ما تبعش؟ لا لا لا تبع الحق لا يتعلم بكلها هي مريضة ينفق عليها أولي وقوها أما تأخذ أموال أيتامها وتنفق بها على نفسها لا بارك الله فيك يا أخ بدر والأخ شماء والأخ أحمد الجيشان حفظكم الله جميعا إذا لم يدرك وقت صلاة الضحى أن يجوز الإعادة بعد صلاة الفجر عفوا إذا لم أقضي عفوا هل يجوز أن أقضي يعني صلاة الوتر بعد صلاة الفجر يجوز حديث الرسول عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم فهمت شيء؟ نعم اللهم صل على سيدنا النبي في زوج متجوزتين ايوه تمام فالاثنين دول الزوج ده صاحبهم في عشرتهم شويه ايوه فهو مدي فاخ ايوه الزوجتين دول بيبيعوا الفراخ دول مثلا لو كيلو 22 مثلا بيبيعوه مثلا في نص الثمن فاحنا بنشتري منهم هذا حرام ام حلال؟ بيبيعوا بيستملوا بيسرقوهم يعني ولا ايه؟ يعني بياخدوه هو ما بيصرفش ما بينفقش عليهم هو دخيل ما بينفقش عليهم نهائي ولا بيدي لعياله فلوس لا للدروس ولا حاجه خالص. الزوجتين بيتفقوا عليه بياخدوا بيسرقوا اللي علمت اللي علمت ان الدجاج مسروق لا تشتريه. السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك الحمد لله. فاتت الشهر كان عندي سؤال في الكلام المعلق لو الزوج قال لزوجته في الإطار لو اشتغلت لك شيء معين لمدة معينة شهرين مثلا وحصل ان هو اشتغل الحاجة دي قبل شهرين علق على فعل نفسه لا هو ده في الإطار لو انا اشتغلت لك شيء معين ايوه يعني علق على فعل نفسه علق على فعل نفسه ليس على فعلها قال انا اشتغلت لك حاجة أكثر علماء على وقوع هذا الطلاق. نعم. أكثر علماء على وقوعه. بس أنت حديث أنت كده قلت لي كفر. لا هو مش بالصيغة دي الطلاق المعلق محبوب يكفي فيه كفارة اليمين لكن بأفتيك الآن إنه هو علق على فعل نفسي هو على فعل نفسي هو إن أنا اشتريت. هو فعل نفسي هو إذا أراد هو يعني أراد التراجع قبل الطلاق أم بعده؟ أنا لا يعني أنا مش هجيبتك الحاجة بعد كده جاتها خليك كلمنا لحظة اللي عندك قلته أولا تستخدم ما اشتراه لها ممكن ترفض ممكن ترد لها شيء أحسنت السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم حفظك الله يا شيخ وإياك والدتي الله يرحمها أسرع على خير تصلي وتصوم ليل وتصوم وكذا رغم انها كانت شديدة المرض فجاءت لاحدة الأقارب تبكي وتطلب اللي ابنها يصلي لها ركعتين مش فاهم الوضع الحلو يعني لا يصلي أحد عن أحد طب ايه مفهوم الحلو يعني لا تصدق عنها يستغفر لها يدعو لها يعتمر عنها يقضي دينها يقضي نذرها إن كان عليها صوم صام عنها نعم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم اتفضل أنا أسأل اسمها بخصوص الصور اللي فات اللي وقت على الأرمض واللي وشاء أسرية أيه كانت هي استخدمت صاحب الشقة اللي تقالها قال لها متحورة فيها عرفها ممكن يباعوا ست ديون بتاعته بتاعت الأولاد قال لها متحورة فيها يعني بس والله قال لها وانت حرة خلاص بقى ما قال لها انت حرة لا بس يسأل هل الأحلام قلبها يجب السلام عليكم وعليكم نعم تفضل إذا حلف الإنسان على شيء وحنث جهاز اليمين وأقسم على عليه ألا يسأله لكن ما هو تتكلم هل يكفر كفارة يمين واحدة؟ لا أعني السؤال. إذا أقسم إنسان على شيء أو إذا حلف على شيء وحنث في يمينه ولكنه حنث يعني حلف عليه أكثر من مرة. يعني إذا أنا أقسمت والله لا لا أسافر والله لا أسافر يأتي من المسافر تكفر واحدة كفر واحدة لكن إذا قلت والله لا أسافر غدا مسافرت كعليه كفارة إذا رأيت كررت من والله لا أسافر غدا كفارة ثانية ولكن إذا يعني إذا حلف على ألاف على الشيء ولكن أنا فعلا تكرر في يمين واحد تكفر واحد كفارة واحدة نعم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل شكرا أنا بقى على فراغ وزوجة كبيرة مبتدأ على فراغ يعني فعايز أعرف الشرع حقها يعني هل تاخد كافة حقوقها ولا لا إذا أنت الذي إذا أنت الذي طلقت ستأخذ كافة الحقوق إذا أنت إذا هي التي اختلعت فعلى ما تتفقان عليه لا تقول على شيء هي مبتدا على الطلاق طيب ما انت اذا طلقتها تلزم بكل التبعات انت لا انا لن لا اتكلم بالشرع متفقين على متفقين على مبلغ معين لكن اتكلم شرعا هو فهم الكلام بقى دلوقتي الله يستر عليه لو تراضيتما على شيء فالشريعه تقول التراضي نعم لو ما تراضيتما انتما بين امرين اما انه طلاق واما انه خلع اذا طلاق لها كل توابع الطلاق خلع ترد لك صداقه أو ما تتفقون عليه. لغيت الله كل كريش. هيك. ما محمد عبد العزيز ما عندنا أي أتباع عليك. عليك أبدا. بارك الله فيك أشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. نعم. حدثت هذه وقت مقاطعة زوجة الأخ بكسر التزاد على كذبها والنميمة وكذا من باب من مبدأ نذر المفسدة مقدم على نفسها ممكن بس تعطيها حق الإسلام إذا قبلتها السلام عليكم ولا تلزمي بالتعامل معها لا يعني رفض مثلا الاتصال أو المواصلة لا أنا أقول يعني الذي يحصل السلام عليكم وعليكم السلام في حدود ضيقة سلام السلام عليكم السلام عليكم. شو؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أخت رأت كأنها ترضى أحد علماء الأمم أهل السنة معروفين يعني. وكان هناك الكثير من الحبيب ينزل منها يعني. كثير لدرجة إن هو يعني يبرأ المكان حواليهم مش يبرأ يعني كثير يعني ينزل على الأرض فهل حضرتك تفسير؟ لعلها تساعد داعيا من الدعاة إلى الله في بلده. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك يا شيخ معروف. أيوه. حضرتك بالنسبة للزوجة لو تضررت من الزوج وطلقت، ما الحقوق الشرعية لها؟ إذا طلقت بالضرر لها الآتي ذكره. لها قائمة عفشها. لها مؤخر صداقها لها نفقة وسكنة زمن العدة إذا كانت التطليقة رجعية لها متعة على قدر ساعة الزوج لها حضانة أولادها إذا كانت حاضنة يا مالك حقوق الحدود إذا كنت طبعا هلا ولا تناك سمايك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم اسمحني عندي سؤال أخذ لأن أحاول سامحني ما نتكلمش عن ذي المنيح أنا عايزة اتجوز مع تانية مع زوجي ابوت اولادي بس يعني امي واخي لهم ممكن تتجوزي مرة تانية مع زوجي تتطلقي وتتزوجي ولا ايه؟ انا اتطلقت يعني وبنتي هتزوج مرة تانية معاه. ايوه يعني طلقتي وتريدين الرجوع الى زوجك. اكزاكت. بس امي واخي معي عندي بس امي واخي مش عايزين كل الشهداء هي امام الامام يعني. لماذا؟ مش عايزين يتزوج معاه مرة تانية. الله سبحانه يقول في كتابه الكريم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم أزكى لكم وأطهر فانصحيها ذكريها بهذه الآية من سورة البقرة. هذه الآية نزلت في صحابي يقال له معقل بن يسار كانت له أخت فزوجها لرجل أكرمه وأفرشه ثم طلقها الزوج وتركها حتى انقضت عدتها ثم جاء يخطبها قال معقل لا أزوجك أبدا زوجتك وأفرشتك وأكرمتك وطلقتها وانتظرت حتى انتهت عدتها ثم جئت تخطبها لا والله لا أزوجك أبدا. فنزلت الآية ويطلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا جناح عليكم عفوا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. إذا أرادت المطلقة الرجوع إلى زوجها تراضيا بالمعروف لا بأس بذلك ولا يعضلها الولي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك أنا في وقت عندي استفسار بعد إذنك أنا دلوقتي أنا ربنا قديم الحمد لله بس لما ربنا بيكرمني بأي حاجة فبقدر الموضوع عادي خالص يعني لو ربنا دلوقتي أكيد ربنا بيعرفنا عن حاجة ذنب زمان أو كده فعندي كده يعني ذنب زمان ولا ده صح ولا يعني ما تحس بالزعل ولا بتفكر من أي حاجة. لا أعد السؤال. دلوقتي ربنا لما بيديني أي حاجة في رزق في زوجتي في الكلام ده ما بحبش بزعل يعني بفكر الموضوع عادي خالص لأن أنا كنت زمان الأول يعني مذنب في حاجات كتير وكده فدلوقتي لما بيحصل لي أي اختلاف بفكر الموضوع عادي كأن ربنا بيعاقبني مثلا. على كل نسأل اسأل الله العافية. اسأل الله العافية. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ الحمد لله. وقفت على حضرتك كان عندي أختي بتحلم أحلام جواميس يعني بتحس إن في حد لحظة قريب منها بتطيل عليها وأحلام غريبة فكانت بتتعوذ بالله وكان بيذهب عنها والفقرة الأخيرة بتقول إن أحلامها بتكون مستيقظة وبتشوف حاجات يعني ترقي نفسها ترقي نفسها رقية جيدة ولا مانع أن تعرض نفسها على طبيب بارك الله فيك إذا ازدادت مع الحالة. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسألك بالله أن تخص أخ مسلم جاي بالدعاء أن يفك الله أسره. الله يفك أسره وأسر كل مسلم من العرب وأسر إخوانه. أرسلت بالله أن تقصني بالدعاء يشفيني الله. الله يعافيك ويشفيك يا رب. جزاك الله خيرا وحبك بالله. حبك الله الذي أحببتنا له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هذا شكرا لو كنت تريد فوائد يبين المتسل في المسكة. من تبدي فوق ايه؟ من 0.6% من ايه؟ من 0.6% من 0.6% ايوه؟ الوجود يعني فوق دي ولا؟ كل حرام الفايدة قلت كثرت حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أنا بغي أقول حتى أقول ما السؤال؟ ما حكم دراسة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذي سؤالين يا شيخ. تفضلي. صحة حديث الشفاء الثلاثة شربة عسل وشربة ملح كان صحيح. صحيح. صحيح. طيب ثاني سؤال، لو أنا اشتريت شقتين لولادي وأجرتهم عشان أدفع بالإيجار، يعني فرض إن أنا أخذ الإيجار، هل علي زكاة على الشقة؟ ليس عليك زكاة. إذا كنت اشتريت شقة وأجرتيها كي تستفيد منها ليس عليك زكاة. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا بالكرام. عايش في أمريكا. وأخدم وعندي شغل وحياتي، لكن أنا أفكر في تارك أمريكا وأذهب إلى بلد إسلامي أبدأ في حياتي. هذا يعتبر هجرة لله ورسوله على حسب نيتك. على حسب نيتك. على حسب نيتك. الانتقال وعموما الانتقال من أرض الشر والفساد إلى أرض الخير مطلب. الذي قتل 100 نفس يسعد أن يترك أرضه أرض الشر، وهذا بلا أرض في خير يعبد الله مع أهلها. نعم. الله يكتب لك التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ده مش تقول الشيخ مصطفى؟ أنا معك مصطفى. معك إيه؟ وحضرتك لو حد بيتاجر في ملابس كاجوال. وبعدين؟ ملابس كاجوال حريمي اللي هي الحاجات الضيقة والبناطيل، هل عليه اسم؟ والله يعني هو غيرها أفضل منه، لكن جائزة ما نستطيع نحرمها. يعني كده ما اعتبرش يا مولانا مشارك في بس أنا لبس الشعب كله الآن، لبس الناس كلها. وبعدين في المسألة نسبية في الفتوى أن عمر رضي الله عنه عمر رضي الله تعالى عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من حرير، فقال عمر للرسول يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والأعياد، فقال إنما يلبسها من لا خلاق له، ثم أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، فقال عمر يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك، فدل هذا على بيع مثل هذه السلعة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخ بالنسبة للفتوى بتاعت الأخ الآن، أنا داخل سنت مع واحد وصرف على نفسه إن الخسارة عليه والمكتب. ما هو أنا هل أنا اشترطت عليه هو الذي قال؟ لا هو الذي قال. لا جزاك الله خير. ليش تشكر؟ وعطى نادي العمال. هو قال لك أنا أشتغل شغل بيكسب الحمد لله، هاخد فلوسك وشغلها لك يا أخي، ومن عندي لك إذا حصلت خسارة ليس لك شيء. حوله يعني هذا الشرط اللي هو أنا لم أشترط عليه، هو قال كده كده. هو اشترط على نفسه. هو اشترط على نفسه، اشترط أنه يسامحني. حوله لا ما سامحنيش. كل زعلك يعني واحد قال يا جماعة هاتوا فلوس أنا أشغلها وأنا الحمد لله بكسب كثير، يا لكم من أرباح. إن قدرت خسارة لن أحملكم شيئا. هو قال كذا. أيوه. هو الذي قال ذلك يعني ثقة في الله أنه يربح دائما. هو يحب أن يورث الناس طمأنينة. لكن إذا جاء الشرط له أن يرجع بعد ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لحظة شوف أنا بطلع الزكاة المال بتاعتي في زكاة الشركة وعندي بقى مختلف يعني في عيار 18 وعيار 21 وعندي شركة أطلع دلوقتي المفروض إن أنا آخذ الذهب عند مثلا السائد إن هو أنت عندك كم ذهب؟ عندك كم ذهب؟ لا إنما يبلغش النصاب الذهب كل لا يبلغ النصاب سواء المال أو الذهب أو الفضة لكن أنا بتكلم كل مستمع لا يبلغ النصاب. نعم يا شيخي كل لا يبلغ النصاب كل لا كل لا يبلغ النصاب كل لا يبلغ النصاب كل لا يبلغ النصاب ليس عليك شيء وما تفعلين فضل منك. يا جماعة أنا لم أشترط عليه الإخوة المتعقلين ما اشترطت عليه أبدا. أنا ما اشترطت عليه أنني لا أتحمل في الخسارة. أنا اشترطت عليه أنني لا أتحمل في الخسارة شرط باطل. بس البنك فرق أن دي تجارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا أنا مش الحمد لله. أنا محبوبة جدا محمد موجود أبي أنا بفتزاز حتى تقفل حضرتك وأكون لي الشرف المشاركة يعني. الشرف لنا الله يستر عليك. ونترك الدعاء يعني صلاة الدين أو الله يبارك فيك الله يكرمك. الله يكرمك. حياك حياك حياك. أنا متابعين حضرتك ونفع حقرة موجود يعني. الله يثبتنا وياك. ربنا يحفظك الشيخ. الأخوة المتعقبين في ملاحظة السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ايه انك اشترك لنا خير سل عليكم. عليكم السلام. من اشترك استفسر ماذا؟ استفسر كما شئت تفضل. عليكم السلام سيد. روح أتعال ايه؟ عندك يجوز صلاة خلف الشيخ عندك صلاة خلف الشيخ الذي يتلو القرآن. الذي ايه؟ عندك يجوز صلاة خلف الشيخ الذي يتلو الشفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ايه؟ الذي يطلب الشفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كان يدعو غير الله من الأموات لا تصلي خلفه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. تفضل. كان والدي كان مشاهد في الشركة وكان طبيعي الدخول في المعاش وطبعا رضي الله حمد الله بس دي 24000 جنيه طبعا اللي لسه بيقول في المعاش بتاعه كان والدي مخفي في الشارع فالدلوقتي يراك مدى في حاجة المعاش اللي هي ايه طبعا عفوا سهل كان بلغ المبلغ كان يعني المعاش المفروض إن هو كان يقضي بس لو في حكم محكمة والحكم دوت يعني أبيه مهمة يشوف المبلغ على مستوى الدولة كلها فالمبلغ 24000 جنيه بيمضي. أيوة والدك مات. مات الله يرحمه. كان ما دي تركة. دي تركة يعني هي مش معايا يعني فطبعا كده مش يعني في شؤوني. والله أنا شايفها تركة والله. الله يبارك لك. الأخ عبد الغني طياتي كفانا الإجابة على الأسئلة في الإخوة أن البنك يحدد النسبة، لكن ممكن من الأخ المستثمر يقول لك أنت لم تكسب أي شيء هذا الشهر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك، كان في حد قال لي إن جيش مصر هيكون جيش الخصم في المستقبل، هل ده الكلام ده حقيقي ولا لا؟ جيش إيه؟ جيش المصري؟ في أيام المهدي، ما أعرفش أصلا الكلام ده. ولا في أي شيء من هذا ولا له أساس من الصحة. شكرا جدا لفضيلتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وحبكم الله يا شيخ. حبك الله. أدي ثلاثة أسئلة موجزة في التفسير. سأل. في سورة الأعراف قوله تعالى: وقال المرء من قوم فرعون أتاتنا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويقتلوا آلهتك، هل معنى آلهتك هنا وعبادتك؟ قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: كان لفرعون إله يعبده سرا، صنم يعبده سرا، فلذا قالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك. ومن القوم العلماء من وجه توجيها آخر في القراءة: ويذرك وإلهتك أي وتأليهك. والله أعلم. قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل من ضمن الأفكار التي تدفع العين ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ نعم. هل بردت؟ هل بردت؟ تدخل تدخل ما شاء الله، أي أن الذي أنا فيه لم أكن لأحصله إلا بمشيئة الله. رب هب لي من لدنك ذرية طويلة، في دعاء المتوية هل ترى من فرق ذرية طيبة وذرية صالحة؟ لا تغيير الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام لا وبركاته. شكرا فضل بركة الله في صحتك وعمرك وعملك يا رب. أيوه. أنا عندي ده الذهب لأمي وذهب لزوجتي وده وأنا من بلوغتي عايزينك. وهل اطلع ادماغهم واطلع نصاب الزكاه بتاعهم ولا انا كده كل واحده لوحدها فيها نصاب لوحدها؟ ذهب لامك؟ ذهب لمين تاني؟ زوجتي مثلا البنت. ذهب لزوجتك؟ ذهب لابنتك؟ لا، كل واحد له ذهب خاص به، فاذا لم يبلغ ذهب كل واحد النصاب لا زكاه عليه. هل من حق الأكبر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عندي ثلاثة أسئلة مختصرة إن شاء الله. تفضلي. ما الأسئلة المختصرة؟ الأسئلة أنا سؤال ممكن لو تقدر أخذ تكلم العالم، هل أحسن تكلم عن إلا؟ نعم نعم. شيخ معلش. هذا السؤال. أعيد السؤال. أعيد السؤال. أريد أن أطلب العلم. أيوة. هو المحبة أن أذهب يعني أطلب العلم عند امرأة وإن كانت أقل من شيخ يعني أعلم. يعني تسألين الآن هل يجوز لك أن تطلب العلم عند امرأة وإن كانت أقل علما من الشيخ؟ لا بأس بذلك، لا مانع إلى أن ييسر الله لك. و هل هناك فتنة من الدراسة على يد هذا الشيخ أم لا؟ لا ما في فتنة، بس في توافر يعني من قول رجل يعني يكون في توافر. فهمت تواصل إيه؟ تواصل إلى الفتن. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. فيك. سؤال مختصر، هل يجوز القضاء ثلاث صبح؟ أنا على كل الصلوات زكاة، لكن ثلاث صبح بعض الأحيان أنام على ثلاث صبح. تقديرها الاستيقاظ مع سنتها. فالنبي عليه السلام لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس قضاها وتركها وقضى مع السنة. نسجد سنة أم الفرض يا شيخ محمد؟ كلاهما يقطع، كلاهما صلي السنة ثم صلي الفرض. اللهم بارك الوقت ما فيك الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ عندي ثلاث أسئلة. سأل. ما حكم دراسة القانون؟ يعني هل الأعمال التي تفتح بعد دراسة القانون حلال أم حرام؟ وما علاج الشهرة؟ ما علاج الشهرة؟ الشهرة الشهرة. الشهرة؟ الشهرة الحرام. أما من دراسة القانون إذا كنت تستعين بها بعد الله لدفع باطل أو تقرير حق لا بأس، هذا عن دراسة القانون. أما عليك سوى تزوج، تزوج شن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بكم الله يا شيخ. حبك الله ونجح بالتنى له. ما هو علاج التعلق بغير الله؟ تعلق بغير الله؟ لا. تعلق بالله وارفض ما سواه. اسأل الله أن ينجيك من هذا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. جزاكم الله خير. جزاكم. هل لديكم في من نسي سجود السهراء الجمهور أم شيخ الإسلام؟ باحثنا المسألة بالأدلة لأن الأمر في سعة. تسجدين قبل التسليم بعد التسليم زدت نقصت، الأمر كله في سعة. بارك الله فيك. الأسئلة نتغير مسلم مع الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبة لطلاق الأولاد أفضل ولا بالنسبة لأحد أحد سنة أكثر يعني؟ سنة أفضل. بس بالنسبة لشيء أنا حالا عايزة أتعلم مع نفسي كده أحسن حديث ولا أقرأ كده حديث كتير؟ أقرأ كتير. طب شيخ يعني بالنسبة للمرأة السفرة كده يعني لو أنا سكنة في مكان في مصر كان أنا وكده عشان خاطر بتعلم في الكلية ده كده حرام عشان ما يشمش الأصل؟ انت مضطرة او غير مضطرة؟ لا بتعلم طب او كده. يعني مضطرة، اذا كنت مضطرة للسفر بلا محرم فسافرت مع رفقة امنة للاضطرار هناك من يجوز ذلك. اذا لم تكن سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كنت بس أسأل سؤال، هو الإمام مالك هو حديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، هل الحديث ده صحيح؟ أكمل الحديث. فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضعون منه. قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس وتوضأوا من عند آخرهم. أعد السند. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح وله شواهد كثيرة جدا متعددة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت الشيخ حديثك لك شكرا على المقام من جاتي تحرم علي قضايا أمي حديثك قلت إن هي كفرت أمي ومانيش مجبور يعني سامي سامي سامي اصبر اصبر أنت علي كزهر أمي تفرج أنا أسأل علي تحرم علي مش تظهر أمي أصلا. تحرم علي تظهر أمي. لا لم يظهرون ولا تحرم علي ما عملت كذا تحرم علي. ايه كن دقيقا في الكلام انت لخبطت. هناك فارق بين قول الرجل لامرأته انت علي تظهر امي وبين قولي تحرم علي بدون ظهر امي. انا نفسي من قال لزوجتي انه عملت كذا انت تحرم علي. ايوه هو يا حبيبي لا تكذب على جمهور العلماء. انت كذاب على جمهور العلماء. بلك اسمع الكلام. أنت تفسد الناس من جمهور العلماء قد قولا وأنت تكذب عليهم. قل لك جمهور العلماء لم يتجمهروا على شيء. في مذهبان يقولان من قال لزوجته تحرم علي أن هذا لغو ولا يعتبر شيء. والثاني أنه يكفر كفارة يمين. قل لك جمعت من جمهور العلماء على أنه ظهار كلام غلط. يا حبيبي في المسألة هذه 18 قولا أوردها القرطبي في تفسيره. القول الذي شهد له الدليل هو مدلل عليه بقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتحلة اليمين بينت في سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفرته طمع عشره مسكين. نعم هناك قله قليله قالت ذلك لكن غير ما طلبت من قولهم. اما تنزل لجمهور العلماء وتصر انك تنقل عن جمهور لا اعتذر اليك هذا الكلام غلط. تنزل لجمهور العلماء كلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ. اتفضل. فضيله الشيخ نصيحه للذين يعلمون الفتيات غير حجاب لأن هذا الأمر انتشر. هذه فتنة ومضرب عليهم هم قبل الفتيات يفتنون ويفتنون خاصة للشباب. نعم خاصة للشباب الدنيوي والعلم الديني حتى العلم الديني. تجد طالب في الجامعة فاحل جالس مع حوله شوية بنات من الجامعة زميلاته يا سكرة يا سكرة يا سكرة كلام كله فارغ يعني تشرم وفسادا. الله لا يحب الفساد والاختلاط هذا مذموم. لا نسكي حتى يجبر الدعوة أبونا شيخ كبير. ما طلبت بعد فتنة ما ضر على الرجال من النساء. نعم ربنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام الشيخ. معك تفضل. شيخ ما لو سمحت. حكم شراء البيت بالدول الأوروبية. في ربا بلا شك إن كان ربا قليل المغريات كثيرة التي تدفعك إلى هذا ولكنه ربا أيضا. هو بس المشكلة أن برا نفس القيمة تدفع في البنك هي نفس القيمة تدفع للإيجار. أنا عارف كده أن المغريات ما زلت أقول لك المغريات كبيرة لكن لا أستطيع أتحملها. السلام عليكم. ما الفرق بين يمين اللغو واليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يحدثها الشخص باستطاع نادي من المسلم بغيرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أتمنى شيخ معايا الصيغة للرقية لحضرتك دكتور رقية تكون قوية. أبي من بأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كثيرها وعندنا الفاتحة. اقرأ الفاتحة وامسح. عندنا المعوذتان مع قل هو الله أحد. اقرأ قل هو الله أحد المعوذتين وادخل في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك وآية الكرسي إن شئت. السلام عليكم. إذا كان السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. ليا سؤال يا شيخ. سلي. شيخ مصطفى معايا؟ نعم. أنا كنت عملت إجهاض 5 أسابيع. الله المستعان. فجيت صمت شهر ونص. وبسأل وبعدها سألت دار الفتوى هل يجوز لي صيام يوم العيد؟ قال لي أنت ما فيش صيام طالما الحمل ما كملش 14 شهور. كنت عايز اعرف كلامهم صحيح. كلامهم صحيح. طب انا كفر الكفرة ايه عندي يا رجل؟ الاستغفار والعمل الصالح. جزاك الله خير. اياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ انا قرأت فتوى عن الشيخ عندما فتوى الشيخ الأكبر أن يقول أن هذا يجوز بأن تنتهي بأن هذا الاستعمال في المحرم. والله الأيام هذه الأيام هذه ما نستطيع أن نقول غالب استعماله في المحرم وما نستطيع أن نقول أن بيعة التلفاز حرام. أنت الآن تتابعنا صح على المساحة لن تتابعنا فالخير ينتشر أيضا الإسم على من استعمله استعمالا سيئا. يجوز أن تبيع إذا كان لا يعلم إذا كان اشتري إذا كان استعمل محرم. يجوز أن تبيع. لا تبيع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ ما بتعرف حضرتك حكم التعامل بالعملات اللي هي الرقمية البيتكوين والعملات الرقمية. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز طبعا. عندي صديق مصر على الموضوع انا بحاول افهمه انه لا يجوز صراحه. هو من امره ملهاش اصلا. سالنا حتى مدير البنوك وناس من البنك المركزي كله يقول لا اساس لها ولا اعتماد لها. يعني اذا اعتمدت تصير عمله ما اعتمدت ولا لها وزن. السلام عليكم. الله يعافيها يا اخت عزيز. أخت عزيز استعيني بالله ولا تعجزي. استعيني بالله هو الذي يكشف الضر. يسأل عن النفس في الكفين قد قرأت الصور الثلاثة بعدها الأمر واسع قبل أو بعد كل جهة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا شايف؟ الحمد لله. أهل الجنة في السماء رزقكم وما توعدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بل قال الله تعالى أولا عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والرسول وجد سدرة المنتهى بعد السماء السابعة. وجد سدرة المنتهى بعد السماء السابعة عندها جنة المأوى. فالجنة في السماء. في السماء رزقكم وما توعدون. النار قال الجمهور في الأرض السابعة السفلى. كذا قال جمهورهم. وبعض العلماء كالطبري يستدل أيضا بقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون من خير أو شر في السماء. أي الطبري خاص لكن الجمهور في الأرض السابعة السفلى. جزاك الله خيرا. حياكم. وسجلنا على منزل السفنة بحديث الوجبة التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت هذا حجر ألقي به. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت أشوف أنا سمعت في رقية عن المكان اللي هي فكرة سورة البقرة وبعد كان تحط إيدك على الناس وتقول اللهم اغفر كل عين. لا لا لا لم يرد هذا. لم يرد. لم يرد. شيخ من هنا المرأة اللي شغالة دكتورة ينفع تكشف على الرجال؟ شغالة دكتورة ينفع تكشف على الرجال؟ أيوة صدر أو أف وأذن أي حاجة من دي. شغالة دكتورة ينفع تكشف على الرجال؟ بالضرورة. طب لو أنا بصلي مع أختي في البيت يبقى كده جماعة ولا لازم أفطر؟ جماعة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم وبركاته. شيخ طبعا نشتري عقار مش متربح منه طبعا الان الصيف عشان كورونا طبعا مفيش مبيع ولا شراء فهو يبكي عن كل عام ولا عندنا يبيع. هو شاريه للتجارة او ليس للتجارة؟ التجارة مشتريه عشان يمنع ثمنه عليه زكاة سنوية يقدره بالسعر الذي اذا اعلن بيع العقار. افترض ان سعره مليون لكن مفيش مستهلك لكن اذا قال سعره 800,000 جاء المشتريون يربط الزكاة على 800,000 إن كان معه مال دفع ما معه مال ما معه مال يكون في الذمة. نعم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله فيك. هل يجوز يعني إهداء ثواب القراءة لكذا؟ لم يرد أن النبي قرأ القرآن وأدى ثوابه لأحد. يعني. إذا كان الأب مراضيا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. لو سمحت أجيب سؤال صحيح. اسأل. اسأل. رجل امتلك مال وربنا ميسر عليه المال وعنده من الأولاد 3 بنات. هل ممكن هو يكتب المال لأولاده ولا البنات يعني؟ يكتب المال لأولاده البنات؟ ولماذا يحرم سعر الورثة وربي جعل البنات الثلثين فقط؟ أنا لا أعلم مقدار الميراث يعني. عموما ما يتكلمش على أرقام، يتكلم أن الله جعل للبنات 3. تمام. لا يكتب. لا يكتب الأولاد لا يكتب يعني. طبعا. شرعي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اشتغلت فترة سياحة شيخنا واشتغلت الوقت بعيدا عن القوة. واشتغلت فترة تاني أمني وكنت بنام أثناء الشركة يعني، كانت فترة ما أطلع الصدقة الموثلات اللي أنا كنت أتفعله وبطلعها ولا لا؟ يعني ماذا صنعت الأول؟ اشتغلت في المطبخ؟ يعني السياحة وشغلت المطبخ تفصل أو الضابة كده. أدمك فيها خمور ولا بدون خمور؟ لا بعيدة عن الخمور. لا شيء عليك. واشتغلت بعضية الأمن بس كنت بنام أثناء الشركة. المهم جزاك الله خيرا إذا استمتعت بالمال لا بأس عليك، إذا ما استمتعت بالمال تصدق بجزء من المال. استمتعت به يعني. أفيد لك في دينك. أتصدق بوردار. أفيد لك في دينك. لا تبغى تعيش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حبيب الشيخ. نعم. أنا عندي بنت اتجوزت بقالها 3 سنين وما خلفتش، فالدكاترة كلهم أجمعوا إن هي ما فيهاش حاجة ولا جزء فيها حاجة، بس إحنا شفنا يوم العفش بتاع واحدة بتحط حاجة في الأوضة بتاعتها. السحر لن يمنع الإنجاب إن شاء الله. نعم. السحر لا يمنع الإنجاب إن شاء الله. طب أعمل إيه؟ ولا تمنع، قل يا رب ويرقي بماتك والدعاء. سيدنا إبراهيم طال أكثر حياته لم ينجب إلا في الآخر، قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ونعم بالله. أيوة. الله حب الشيخ. الله يكرمك. سبحان الله، خلق الله الإنسان في كبد. الأهل يطمحون في زواج البنت، الحمد لله الزواج في البنت، بعد ذلك يطمحون في إنجاب الإنجاب، تنجب الفتاة، الولد نزل مريض، الولد يعني لابد من الاعتصام بالله دائما وأبدا والرضا بالقضاء على كل حال. هم الأسئلة عبد الرحمن. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخ طلبت لو سمحت سؤال. اتفضل سيدي. هل الحبيبتي حلال وحرام؟ إذا كان الطبيب أمينا فليست هناك حرمة إن شاء الله. وإن كان يعني لا أعلم الدكتور. لا تذهب عنده، لأنه ممكن يجيب لك المرأة من رجل آخر. عشان يبقى ثقة يعني. اي طبعا. طيب الودائع حلال ولا حرام؟ الودائع البنكيه بالفوائد الربويه حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. انا اتفضل لك ساعات لبركاته. اخي دخل شريك معايا في اوفيا بس كانت من يد وعقيقة سيدنا. في بقرة ولا فين؟ في بقرة. يجوز اشتراك شخص بسبع كأضحية وشخص بسبعين كعقيقة. لا بأس. لا بأس. أيوة. لا بأس بخير الدين. أيوة. حديث أصحابي كالنزول بأيهم اقتديتم اهتديتم حديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم الله وبركاته. أشيكم. استعينوا على قضاء حوائجكم. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محفوظ حديث ضعيف. دخلت ليه بهذا القدر اجتزي سهلا الله ان يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. فاضلي سؤال عن القرض دلوقتي. أبويا الله يرحمه كان قرض. نعم. أيوة. كان دلوقتي ديني ومخالف. ديني مخالف فرطه الله يرحمه. نعم. أبوك شن إيه؟ ديني مخالف. بني بني المخالفة. نعم. فدلوقتي إحنا لينا تصالح. تصالح دلوقتي أكثر علينا إن إحنا ندفع. فهي ليه رأيي إن إحنا ناخد قرض ومن القرض إحنا نسدد. إحنا تنزلنا هيبقى للبنك. فبيقول هو من البنك للبنك إحنا ملناش دعوة. يعني من البنك للبنك. الله أنا أنصحكم من البعد عن هذا. البعد عن الله سلام. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.